بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر صفر من عام 46 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. درسنا في التفسير، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وهو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله جميع. قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا الكلام عند تفسير سورة الشورى. وسورة الشورى من السور المكية، وهي من الحواميم السبع التي قال فيها ابن مسعود هي ديباج القرآن، أي حرير القرآن، وهي كلها من أول الحواميم إلى آخرها كلها تدور على تقرير وعلى تقرير القرآن الكريم والتنويه بشأنه وبيان شرف هذا القرآن الكريم وعظمة هذا القرآن الكريم. تجد كل سورة مفتتحة إما بقوله والكتاب المبين قسم به، أو بالإخبار أنه منزل من عند الله تنزيل، أو ما يكون قريبا من ذلك كما في سورة الشورى بأنه وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الشورى من الحواميم، وزاد فيها أنها مفتتحة بخمسة حروف، هي وسورة مريم حاميم عين سين قاف. والسورة تركز على قضية أن على البشر أن يتمسكوا بالقرآن الكريم، وأن القرآن الكريم هو مرجع الخلق جميعا، وأنهم ما تختلفوا فيه فحكمهم إلى الله وإلى رسوله وإلى القرآن وإلى السنة، وعندما يتنازعون يرجعون إلى الكتاب، كتاب الله فيه حكم ما بينهم وخبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم. والقرآن عظيم وحقه عظيم، ولذلك ركزت السورة على أن مرجع الخلق كلهم إلى القرآن الكريم، وأنه ينبغي أن تجتمع الأمة ولا تختلف، وأنه إذا حصل أمر من الأمور التي يحتاجون إليه أن يكون الأمر شورى بينهم، الأمر شورى بينهم. وقضية الشورى تؤكد عليها السورة، وقد أكدت عليها بعض الآيات كقوله تعالى وشاورهم بالأمر. والشورى هو أخذ الآراء المتعددة والانتهاء إلى رأي واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على مبدأ الشورى في آيات في قضايا كثيرة، في قضايا كثيرة. لما جاءه الوحي في أول مرة استشار أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ولما تنازع ولما حصل ما حصل في غزو في في في صلح الحديبية استشار أم المؤمنين وأم سلمة رضي الله عنها، وقضايا كثيرة. لما جاء في غزوة أحد استشار الصحابة أيخرج أو لا يخرج، وفي بدر وفي الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أولى موضوع ومبدأ الشورى اهتماما كبيرا، فالسورة تركز على هذا المبدأ وتؤكد عليه، وتؤكد على أن متى وقع الخلاف والاختلاف بين المؤمنين أن يجتمعوا وأن تكون كلمتهم مجتمعة وأن يتشاوروا فيما بينهم. السورة تتعرض لعدة موضوعات أخرى مهمة تقرر يعني قضية الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقرآن والإيمان بالله وحده لا شريك له وإفراده بالطاعة والعبادة، وتحذر من مخالفة أمر الله والشرك بالله والكفر والعصيان، وتذكر أيضا قضايا أخرى مهمة في حياة المسلم، وخاصة فيما يتعلق بما يحتاج الناس إليه. طيب، لا نطيل في هذه المقدمة، عندما نقرأ هذه السورة ونقرأ آياتها سيتضح لنا الأمر جليا بإذن الله. تفضل يا شيخ اقرأ. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة حاميم عين سين قاف، وهي مكية كلها. قوله تعالى: حاميم عين سين قاف، قد مضى القول في حروف المعجم: كذلك يوحي إليك، أي هكذا يوحي إليك، وإلى الذين من قبلك يعني من الأنبياء. الله العزيز يعني في نقبته، الحكيم يعني في أمره. يكاد السماوات يتفطرن أي يتشققن من فوقهم، يعني من مخافة من فوقهم. وبلغني أن ابن عباس كان يقرأها: ينفطرن من فوقهم. ويستغفرون لمن في الأرض، أي من المؤمنين. والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني آلهة يعبدونها من دون الله. الله حفيظ عليهم، أي يحفظ عليهم أعمالهم حتى يجازيهم بها. وما أنت عليهم بوكيل، بحفيظ تحاسبهم وتجازيهم بأعمالهم. وقوله تعالى: لتنذر أم القرى، يعني مكة، منها دحية الأرض ومن حولها، يعني الآفاق كلها. وتنذر يوم الجمع، يعني يوم القيامة، يجتمع فيه الخلائق، أهل السماوات وأهل الأرض. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني على الإيمان، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يعني في دينه، وهو الإسلام. والظالمون يعني المشركون ما لهم من ولي، يعني يمنعهم من عذاب الله. أم اتخذوا من دونه أولياء، أي قد فعلوا. الله هو الولي، يعني الرب دون الأوثان، وهو يحيي الموتى وأوثانهم لا تحيي الموتى. وما اختلفتم فيه من شيء، يعني ما اختلفتم فيه من الكفر والإيمان، فحكمه إلى الله. فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل المشركين النار. ذلكم الله ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم ذلكم الله ربي. قال محمد أكرم بن مجاهد أن الياء ثابتة في ربي لأنها إضافة. قال: ولم يختلف القراء في ثبوتها. قوله تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني النساء، ومن الأنعام أزواجا، ذكرا وأنثى، الواحد منها زوج. يذرأكم في، أي يخلقكم في، نسلا بعد نسل ليس كمثله شيء. قال محمد: هذه الكاف مؤكدة، المعنى ليس مثله شيء. له مقاليد، يعني مفاتيح، في تفسير قتادة. شرع لكم، أي فرض، في تفسير الحسن: من الدين ما وصى به، يعني ما أمر به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به، أي أمرنا به، إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين، يعني الإسلام. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني من عبادة الله وترك عبادة الأوثان. الله يجتبي إليه من يشاء، يختار لنفسه، يعني الأنبياء. ويهدي إليه، يعني إلى دينه، من ينيب، يعني من يخلص له. وما تفرقوا، يعني أهل الكتاب، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي حسدا فيما بينهم. أرادوا الدنيا ورخاءها، فغيروا كتابهم، فأحلوا فيه ما شاءوا وحرموا ما شاءوا، فترأسوا على الناس يستأكلونهم، فاتبعوهم على ذلك. قال محمد: قوله إلا من بعد ما جاءهم العلم، المعنى إلا عن علم بأن الفرقة ضلالة، ولكنهم فعلوا ذلك بغيا، أي البغي. قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، يعني القيامة، أخروا إليها لقضي بينهم، يعني في الدنيا. فأدخل المؤمنين الجنة وأدخل الكافرين النار. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يعني اليهود والنصارى من بعد أوائلهم، لفي شك من، يعني من القرآن، مريب من الريبة. فلذلك أي لما شكوا به وارتابوا من الإسلام والقرآن، فادعوا واستقم كما أمرت، يعني على الإسلام. أمرت لأعدل بينكم، أي لا نظلم منكم أحدا، لا حجة بيننا وبينكم. في تفسير مجاهد: لا خصومة بيننا وبينكم في الدنيا، الله يجمع بيننا، يعني يوم القيامة، وإليه المصير، يعني المرجع، نجتمع عنده فيجزينا ويجزيكم. وقوله تعالى: والذين يحاجون في الله، يعني المشركين يحاجون المؤمنين، من بعد ما استجيب له، أي من بعد ما استجاب له المؤمنون، حجتهم، أي خصومتهم، داحضة، يعني باطلة عند ربهم. قال مجاهد: طمع رجال بأن تعود الجاهلية. الله الذي أنزل الكتاب، يعني القرآن، بالحق والميزان، يعني العدل. وما يدريك لعل الساعة قريب. قال محمد: قريب يجوز أن يكون على معنى لعل مجيء الساعة قريب، وقد يكون بمعنى لعل البعث قريب، والله أعلم بما أراد. طيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب، هذه الآيات التي مرت معنا من أول السورة يتضح من خلالها يعني مثل ما ذكرنا تقرير القرآن الكريم وبيان عظمته والتنويه بشأنه، وأن مرد الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب عليهم أن يتحاكموا إليه، وأن ما اختلفوا فيه يجب أن تجتمع كلمتهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله. يقول المؤلف هنا في افتتاحية السورة بالحروف المقطعة، وهي 5 حروف: حاميم عين سين قاف، يقول: قد مضى القول في حروف المعجم. وهذه مرت معنا كثيرا، وعرفنا أن هذه حروف من حروف الهجاء، جيء بها للتحدي والإعجاز، بأن هذا القرآن الذي أنتم تسمعونه هو حروف من حروف الهجاء التي أنتم تتكلمون بها وتكتبون قصائدكم وأشعاركم وخطبكم لا فرق، فيجب عليكم أن تفهموا ما تخاطبوا به، وأن تستوعبوا ما جاءكم، وأن لا تكفروا به، وأن لا تردوه. هذا هو، وإلا فأتوا بمثله إن كنتم تتحدون أو تدعون أن محمدا هو الذي أتى به، فأتوا بمثله ولن يستطيعوا. ولذلك أوضح آية في هذا الأمر، وفي بيان عظمة القرآن وأنه مكون من حروف وأن الله تحدى بهم، قال الله سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لما قال: فأتوا بسورة من مثله إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله، كنتم تشكون في نزوله وأنه من عند محمد، فأتوا بسورة واحدة من مثله وادعوا شهداءكم وشركاءكم وأنصاركم من دون الله، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا حتى ولا في المستقبل فاتقوا النار، أنتم عرضتم أنفسكم للنار لأنكم كفرتم وعصيتم. طيب، يقول سبحانه وتعالى: كذلك يوحي إليك، أي مثل هذا الوحي الذي تسمعه ويأتيك يا محمد في القرآن الكريم وفي سوره، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله هو الذي يوحي إليك، والقرآن وحي من الله، والوحي هذا لك ولغيرك من الأنبياء، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ليس وحيا جديدا أو لست بدعا أنت من الرسل، وإنما هو من عند الله وأنت رسول. طيب، قال: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. لا، وإلى الذين من قبلك الله، الله هو الفاعل، الذي يوحي إليك هو الله، والله هو العزيز الحكيم، فهو عزيز في ملكه، غالب على أمره، حكيم فيما يدبره وفيما يقضي به، فهو حكيم عزيز. فوحيه وإرساله الرسول بعزته وقوته وغلبته وحكمته، لحكمته لم يترك الناس هملا. طيب، يقول هنا: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. لما بين حكمته وقوته وعزته وجبروته، وبين فضله على عباده بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، بين لهم سعة ملكه سبحانه وتعالى، سعة ملكه، وأن له ما في السماوات وما في الأرض، وأنه هو العلي من العلو، والعلو علو الذات وعلو القدر والمكانة وعلو الصفات، فهو علي من كل وجه، عظيم سبحانه وتعالى، ذو العظمة. قال: تكاد السماوات، من شدة قوته سبحانه وتعالى وجبروته وعظمته، السماوات على سعتها وعظمها تكاد تتشقق وتتفطر، تتشقق وتتفطر. لماذا؟ قال: من فوقهن، من فوق السماوات، بعضها فوق بعض، تكاد تتشقق، بعضها يتشقق على بعض ويتساقط بعضها على بعض. لماذا؟ قال: يعني من مخافة من فوقهن، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله. طيب، قال: والملائكة أيضا يسبحون بحمد ربهم. يسبحون يعني يعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن كل صفة نقص، ويصفونه بصفات الكمال. يسبحون بحمد ربهم أي يسبحون حامدين ربهم متلبسين بالحمد والشكر لرب العالمين. وزيادة على ذلك يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض. يقول هنا قرأ ابن عباس ينفطرنا من فوقهن، ينفطرنا من فوقهن، وهذه القراءة ثابتة ثابتة، وهي قراءة أبي عمرو البصري، أبي عمرو البصري. طيب، وهناك قراءة أخرى أيضا يتفطرنا، يتفطرنا يعني بدل، يعني بدل، يعني بدل النون تاء يتفطرنا. والقراءة، والقراءة يعني قراءتنا نحن تكاد السماوات وتفطر، هذه قراءتنا. وهناك قراءة بالنون ينفطرنا، ينفطرنا. طيب، يقول ويستغفرون، ويستغفرون لمن في الأرض. هل هم يستغفرون لجميع من في الأرض ولا يستغفرون للمؤمنين؟ نقول لا، يستغفرون للمؤمنين كما قال المؤلف، وقد دل على ذلك آية أخرى. وهذه والآية الأخرى هي يعني مقيدة لهذا أو مبينة وموضحة في قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا في سورة غافر مرت معنا، ويستغفرون للذين آمنوا، دل على أن الاستغفار خاص بالمؤمنين. طيب، لما قرر سبحانه وتعالى وحدانيته وعظمته وصفات الكمال التي يوصف بها جل جلاله، وبعد ذلك بين موقف الكافرين المشركين بالله، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، عبدوا عبادات من دون الله واتخذوا أولياء من دون الله سواء من الأصنام والأوثان أو من الأموات أو غيرهم، اتخذوا أولياء يعبدونهم ويعظمونهم ويصرفون لهم مما هو من خصائص الله، قال الله حفيظ عليهم. وهذا أسلوب تهديد، أسلوب تهديد وتخويف، لأن الله إذا كان يحفظ أعمالهم فسيجازيهم عليها. قال وما أنت عليهم بوكيل، أنت عليك أن تبلغ رسالة ربك، ولست وكيلا عليهم تحاسبهم وتجازيهم، إنما جزاؤهم جزاؤهم عند ربهم. وهذه الآية فيها بيان من ترك طريق الله وطريق وشرع الله واتخذ معبودات من دون الله أنه أن جزاؤه عند ربه سيجازيه. طيب، بعد ذلك يأتي الحديث عن الوحي، قال وكذلك أوحينا، أي مثل ما أوحينا إلى الرسل السابقين، وأوحينا إليك مثل ما أوحينا إلى الرسل السابقين، أوحينا إليك قرآنا عربيا، أي هذا القرآن الذي يوحى إليك هو قرآن عربي واضح الدلالة لقوم العرب يعرفونه. طيب، قال لتنذر أم القرى، ما هي؟ هي مكة، هي أم القرى، هي مكة، سميت بذلك لأن القرى كلها تبع لها. قال المؤلف هنا أم القرى سميت بذلك، قال لأنها دحية مكة، منها دحية الأرض، من مكة دحية الأرض. وأم القرى لأن جميع القرى ترجع إليها، مأواها ومرجعها إليها، ولأنها مرتكزة في الوسط، وما حولها كله الآفاق، كله الآفاق كله. يقول هنا لتنذر أم القرى. طيب، هل يفهم من ذلك أن دعوة النبي دعوة خاصة، دعوة خاصة لأم القرى ومن حوله وهم العرب، أو أن دعوة النبي دعوة عامة للعرب وغير العرب؟ نقول هي دعوة عامة للعرب وغير العرب، ومما يدل على ذلك خطابات القرآن يا أيها الناس، وكذلك قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وآيات كثيرة تدل على أن دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية، وليست مقتصرة على العرب فقط. طيب هذه الآية كيف نوجهها؟ نقول لتنذر أم القرى في أول دعوتك ثم تنتشر الدعوة، وكلمة ومن حولها دالة على العموم، لأن الآفاق كلها يعني كل الآفاق تابعة لمكة، فكأنه يدعو مكة أولا ثم تنتشر دعوته إلى أقصى الأرض. طيب قال تنذر قوم تنذرهم العذاب وتنذر يوم الجمع، أي تنذر وتحذر هذا اليوم، تبين لهم أن الله يجمع الأولين والآخرين، يجتمع فيه الخلائق خلاق السماوات والأرض يوم الجمع لا ريب فيه. قال لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، أي لا شك في هذا اليوم، ولا يمكن أن يخطر شك وريب في هذا في وقوع هذا اليوم لا ريب فيه. قال فهذا اليوم الناس ينقسمون فيه قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أي على الإيمان، ولكن جعل الدنيا امتحان وهدى الخلق إلى سبيله وإلى طريقه، إما شاكر وإما كفور. طيب قال ولكن لو شاء الله جعلهم أمة واحدة على التوحيد والإيمان، ولكن يدخل من يشاء في رحمته في دينه، ويهدي من يشاء ممن أراد الله هدايته وممن هو أقبل على ربه. وأما الظالمون المعرضون الفاسقون المشركون فإنهم لا يهديهم الله، لا يهديهم الله لشركهم وكفرهم ما داموا في شركهم، وليس لهم ولي ولا نصير، يعني ليس لهم يوم القيامة من ولي، ولا في الدنيا أيضا من ولي يتولى أمرهم، ولا نصير ينصرهم، يعني لا نصير ينصرهم ويدفع عنهم العذاب لو أراد الله بهم العذاب، وليس لهم ولي يتولى أمرهم. طيب قال سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دونه أولياء، هؤلاء أم اتخذ أم هنا بمعنى بل، وهي للإضرار، أي بل هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين قال الله فيهم والظالمون ما لهم ولي ولا نصير وأنهم فريق في السعير، هؤلاء اتخذوا من دونه أولياء، اتخذ هؤلاء من دون الله أولياء، يعني اتخذوا معبودات من دون الله وفعلوا هذه الأفعال وكفروا بالله، والله هو الولي، الولاية لله الحقيقة، الولاية الحقيقية لله، هو الولي لا غير، الله هو الولي. هو هذا يسميه أهل العلم ضمير الفصل الذي يفيد الحصر، يقول الله، فالله هو الولي، يعني ممكن أن تقول الله الولي، لكن لما يقول الله هو الولي يفيد الحصر، أي هو الولي لا غير، هو الولي لا غير، وهو يحيي الموتى، وأما الأصنام والأولياء لا يحيون شيئا، لا يحيون، هو الذي يحيي الموتى ويبعثهم من قبورهم ويجازيهم، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يستحق العبادة والولاية، لا أن تكون الولاية لهذه المعبودات. ثم تأتي الآية التي تقرر مبدأ هذه السورة ومنهج هذه السورة، وهو أن ما اختلف فيه العباد في أي شيء من الأشياء، شيء هنا نكرة ومؤكدة بمن شيء، يعني أي شيء قل أو كثر، نكرة في سياق الشر تفيد العموم، ما أي شيء اختلفتم فيه فمرجعه إلى الله، فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. قال تعالى في آية أخرى وما تنازعتم فيه من شيء فحكمه فردوه إلى الله وإلى الرسول، فحكمه إلى الله وإلى رسوله سبحانه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله، يقول ذلكم الله ربي. ولذلك شوف قال ربي، الخطاب المقبل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاختلافكم يرجع إلى حكم الله وحكم رسوله، لأنه هو الله، هو الله المنفرد بالحكم والمنفرد بالعبادة، فالحاكمية له والعبادة لهم. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. يعني يقول المؤلف هنا قال ذلكم الله ربي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم ذلكم الله ربي أي الذي أعبده وأتوكل عليه وأفوض أمري إليه وأرجع إليه، وأنيب يعني أرجع إليه من الإنابة وهي الرجوع إلى الله. طيب ثم قال سبحانه وتعالى فاطر السماوات أي ربي الذي أرجع إليه وأتوكل عليه، من هو؟ قال هو فاطر السماوات، هو خالق السماوات وموجدها من العدم ومبدع خلقها. قال الذي خلق السماوات، قال جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يعني جعل أزواج كما قال المؤلف، قال هنا الأزواج يعني النساء، النساء. والأزواج في القرآن تأتي بمعنى الأصناف وتأتي بمعنى الزوجات، فهنا مثل ما نص المؤلف يقول هي الزوجات، وبعضهم يقول هي الأصناف، يعني جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني جعلكم أصنافا مختلفين، فالأحمر والأسود والأبيض والطويل والقصير، وأصناف الناس في عاداتهم وتقاليدهم وطبائعهم، لا شك أنهم أصناف كثيرة جدا. فالأزواج يعني يأتي معنى الأصناف، أصناف يأتي بمعنى الأزواج النساء. طيب قال ومن الأنعام أزواجا أي ذكورا وإناثا، مثل ما أن الله جعل بني آدم ذكورا وإناثا، جعل أيضا الحيوانات والطيور ذكورا وإناثا. ما الغرض ما الحكمة؟ قال يدرأكم فيه ينشركم، لأن ذر الشيء، الذر يعني نشره والإكثار منه، يدرأكم فيه أي ينشركم في الأرض تتناسلون وتتكاثرون. فكأن كلمة يدرأكم فيه تؤكد على أن الأزواج هنا أقرب ما يكون تكون بمعنى النساء، وهو الذكور والإناث، الذكور والإناث، لأنه رتب عليها هو النسل يدرأكم فيه. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية وقف عندها العلماء واستنبطوا منها أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء ولا يكيف ولا يشبه سبحانه وتعالى، وفيها الرد على كل طائفة، يعني والرد على المعطلة الذين يقولون يعني، والمشبهة، المشبهة الذين يشبهون، والمعطلة أصلا هم شبهوا ثم عطلوا. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله وهو السميع البصير إثبات، وقوله ليس كمثل شيء نفي، نفي الله عن مشابهة الخلق، وإثبات صفات الكمال له، وإثبات صفات الكمال له. هذا معنى هذه الآية، لا يعني الخالق والمدبر المتصرف في هذا الكون لا يشابه أحد من مخلوقاته. ثم بين عظمة، قال له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد قال المؤلف هنا هي المفاتيح، كما في تفسير قتادة، هي جمع إقليد، المفرد إقليد والجمع مقاليد. طيب له مقاليد، يعني له إما تكون مقاليد هنا بمعنى مفاتيح الخزائن، خزائن السماوات والأرض، أو تكون المقاليد هي الخزائن ذاتها، هي الخزائن ذاتها. ولذلك شوف لما تكلم عن خزائن الله عز وجل بين أن الأرزاق بيد الله، فقال يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع ويضيق بحكمة لأنه بكل شيء عليم. ثم تقرر السورة أيضا الشريعة ومبدأ الشرع، وأن هذه الرسالة التي جاءتكم أيها الناس، وهذا الوحي الذي أوحى الله به محمدا هو شرع من قبلنا، والأنبياء كلهم متفقون على دعوة واحدة وهو عبادة الله وحده لا شريك له. شرع لكم أيها الناس من الدين، وهي أصوله، أصول الدين التوحيد وأصول العبادات، ما وصى به نوحا، يعني الذي وصى الله به نوحا هو الذي شرع لكم، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وأصول العبادات. والذي أوحينا إليك هو أيضا من شرع الله، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء هم أولو العزم الخمسة، أولو العزم الخمسة، أولهم نوح وآخرهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال كل هؤلاء شرع الله لهم الدين، ما هو؟ قال أن أقيموا الدين وهو شريعة ولا تتفرقوا فيه. شوف كلمة ولا تتفرقوا، وقبلها لما مرت معنا الآية التي قال وما اختلفتم فيه، وسيأتيك اختلاف لما اختلاف الأمم الماضية لما قال وما تفرقوا أي أهل الكتاب، كلها تدور حول قضية الاجتماع والبعد عن الفرقة. طيب أقول هنا ولا تتفرقوا فيه، لا تتفرقوا في شرع الله وتختلفوا فتضيعوا ويضيع دينكم. قال هنا ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يقول عظم على المشركين دعوتك إليهم إلى التوحيد وعبادة الله، لأنهم نفروا من ذلك ولم يقبلوا ذلك. قال الله سبحانه وتعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يختار الله من الأنبياء ما يختار، ويختار من عباده الصالحين المؤمنين المتقين من يشاء يهديه ويهدي إليه من ينيب، أي من قال المؤلف يخلص له، والإنابة العودة والتوبة إلى الله، فينيب ويرجع ويخلص توبته وعمله لله. طيب قال بعدها وما تفرقوا، من هم؟ قال المؤلف هنا أهل الكتاب، وإن لم يأتي لهم ذكر قبل ذلك، لكن يفهم أن من يعني هذه الآيات، شوف قال وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي هؤلاء أهل الكتاب حصل عندهم الفرقة والتفرق، والسبب هو الحسد والبغي والظلم، بغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا فوقع التفرق، وكأن هذه إشارة أو تنبيه لهذه الأمة ألا تتفرق وألا يبغي بعضهم على بعض. ثم هددهم سبحانه وتعالى قال لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى، يعني يؤخر العذاب يؤخر عذابهم، لقضي بينهم أي لأنزل الله بهم العقوبة وقضى بينهم، لقضي بينهم. قال هنا لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، يقول الذين ورثوا الكتاب أي كتاب الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل التوراة والإنجيل، يعني جاء من جاء بعدهم وورثه، وهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى الذين ورثوا الكتاب، الذين ورثوا الكتاب وجاءوا من بعد موسى ومن بعد عيسى وعاصروا النبي وحضروا وشاهدوا نبوة محمد والرسالة والقرآن والوحي. قال هنا وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، شك يشكون في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شوف قال لفي شك منه مريب، يقول لفي شك من القرآن، مع أنهم يعرفون القرآن ويعرفون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك شكوا ولم يقبلوا دعوته ورفضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه دعاهم وبين لهم الحق. قال لفي شك منهم مريب، فإذا هم يشكون في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى ربه ويستمر في دعوته ويستقيم على دعوته. قال فادعوا واستقم، يعني ادعو إلى ربك الناس واستقم أنت كما أمرت، يعني تمسك بالإسلام وأمر الناس بأن يتمسكوا به ويجتمعوا عليه. قال شوف قال هنا ولا تتبع أهواءهم، لا تتبع أهواء، شوف دليل على أنه على الباطل، سمى ما هم عليه أهواء، قال لا تتبع أهواءهم، هم أهل هوى فلا تتبعهم، وقل لهم معلنا لهم أني آمنت بما أنزل الله من كتاب، يقول آمنت بكل الكتب المنزلة، الكتاب هنا جنس الكتاب، كل الكتب التي أنزلها الله شريعتنا تؤمن ونحن نؤمن، قال تعالى سبحانه والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك. شوف قال وأمرت لأعدل بينكم، أي أقيم الحكم حكم الله بينكم وأقيم العدل بينكم. الله ربنا وربكم، الذي أرسلني هو ربي وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أنتم تعملون ونحن نعمل، ولا حجة بيننا وبينكم. قال المؤلف هنا يعني قال لأعدل بينكم، أي لا قال لا نظلم منكم أحدا، لا حجة بيننا وبينكم، قال لا خصومة بيننا وبينكم في الدنيا، يعني أنتم ما لن نتخاصم بل نجتمع على الكتاب، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله يجمع بيننا يوم القيامة، لأن الدنيا ليست وقت يعني ليس الوقت وقت خصومة في الدنيا، وإنما الخصومات يوم القيامة، وإن عند ربكم تختصمون طيب قال بعدها والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له. شوف قال يحاجون يعني يجادلون في الله وفي وحدانيته وفي شرعه وفي دعوته وفي الإسلام. هؤلاء الذين يحاجون ويناقشون ويجادلون حجتهم باطلة، يعني استجيب الله يعني استجيب لدعوته وتوحيده وإيمانه، وآمن من آمن، وأنتم لازلتم في محاجتكم، حجتكم داحضة أي مدحوظة وباطلة عند الله. ومن العقوبات عليهم الغضب ولهم العذاب الشديد، شوف قال من بعد ما استجيب له، يعني تقرير للاجتماع والاستجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني الله الذي أنزل هذا القرآن وأنزله ملتبسا بالحق مظهرا للحق مبين الحق، وأنزل معه الميزان وهو ما يعني يحكم به العلماء من كتاب الله وما يقاس عليه من الأحكام التي يحتاجون إليها شوف ماذا قال في الميزان، قال العدل، قال الله أنزل القرآن وأنزل إقامة العدل والعدل بين الناس وعدم الظلم. ثم قال وما يدريك لعل الساعة قريب. شوف كلمة وما يدريك في القرآن إذا جاءت فالجواب غير موجود، بخلاف إذا قال وما أدراك، وما أدراك الجواب موجود. قال وما أدراك ما الحطمة، نار الله، وما أدراك ما هي، نار حامية. أما وما يدريك الجواب غير موجود، مطلقا. شوف قال وما يدريك لعل الساعة قريب، يعني في نظرنا لعل الساعة مؤنث قريب، لعل الساعة قريبة، كما قال سبحانه قال أيضا في آية أخرى إن قال رحمة إن رحمة الله قريب من المحسنين. لماذا؟ فنقول لأن ليس المراد بها الساعة بذاتها، وإنما مجيء الساعة ووقت الساعة، فكأنه قال لعل وقت الساعة، أو لعل مجيء الساعة، قريب، كما ذكر المؤلف و من الذي يسأل عن الساعة ويستعجل بها ويقول متى؟ هم الذين لا يؤمنون بها. أما المؤمن فلا يسأل، المؤمن يستعد لها. لما جاء الرجل الأعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها، فهذه يعني هذا هو الأصل. وأما الكفار يستعجلون استهزاء وتكذيبا واستبعادا ولا يؤمنون بها، وأما المؤمنون فهم مشفقون خائفون وجلون من الساعة، لأنهم لا يدرون ما الذي لشدة أهواله وعظمها. قال ويعلمون أنها الحق. وأما الذين يمارون ويشكون في الساعة ويكذبون بها هؤلاء في ضلال مبين. طيب نأخذ بقية الآيات، فضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليك. قوله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها استهزاء وتكذيبا، والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون ألا إن الذين يمارون في الساعة يعني يكذبون بها لفي ضلال بعيد عن الحق. الله لطيف بعباده، أي فبلطفه ورحمته خلق الكافر ورزق وعوفي وأقبل وأدبر. من كان يريد حرث الآخرة يعني العمل الصالح نزده في حرثه، وهو تضعيف الحسنات في تفسير الحسنة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة يعني في الجنة من نصيب، وهو المشرك لا يريد إلا الدنيا. وقوله تعالى نؤتي منها يعني من الدنيا، وليس كل ما أراد من الدنيا لا يؤتى، كقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقوله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا على الاستفهام، أي نعم لهم شركاء يعني الشياطين جعلوهم شركاء فعبدوهم لأنهم دعوهم إلى عبادة الأوثان. ولولا كلمة الفصل لا يعذب بعذاب الآخرة في الدنيا لقضي بينهم، فأدخل المؤمنين الجنة وأدخل المشركين النار. ترى الظالمين يعني المشركين مشفقين خائفين إما كسبوا يعني عملوا في الدنيا وهو واقع بهم، أي الذي خافوا منه من عذاب الله. قوله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا، يبشرهم في الدنيا بروضات الجنات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. في تفسير الحسن قال إلا أن يتقربوا إلى الله بالعمل الصالح. قال يحيى كقوله قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربي سبيلا يعني بطاعته. ومن يقترف أي عمل حسنة نزد له فيها حسنة يتضعيف الحسنات. إن الله غفور يعني الدم شكور يعني للعمل. أم يقولون افترى يعني محمد صلى الله عليه وسلم على الله كذبا، أي قد قالوا فيشاء الله يختم على قلبك فيذهب عنك النبوة التي أعطاكها، هذا على القدرة ولا ينتزع منه النبوة. ويمحو الله الباطل فلا يجعل لأهله في عاقبته خيرا، ويحق الله الحق بكلماته فينصر النبي والمؤمنين. قال محمد ويمحو الوقوف عليها بواو وألف، المعنى والله يمحو الباطل على كل حال. وكتبت المصاحف بغير واو لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين على الوصل، ولفظ الواو ثابت، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده يعني إذا تاب. ويستجيب الذين آمنوا أي يستجيبون لربهم يؤمنون به، ويزيدهم من فضله يعني تضعيف الحسنات. ولو بسط الله الرزق الآية يحيى عن خليل بن مرة أن علي رضي الله عنه قال إن هذا الرزق يتنزل من السماء كقطر المطر إلى كل نفس بما كتب الله لها. وهو الذي ينزل الغيث يعني المطر من بعد ما قنطوا يعني يئسوا، وينشر رحمته وهو المطر، وهو الولي الحميد الرب المستحمد إلى خلقه، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يعني أنه يجمعهم يوم القيامة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما عملت أيديكم ويعفو عن كثير. قال محمد قرأ يحيى فبما، وأهل المدينة يقرؤون بما بغير فاء. وما أنتم بمعجزين في الأرض، يقول للمشركين ما أنتم بسابق الله حتى لا يبعثكم ثم يعذبكم. وما لكم من دون الله من ولي يمنعكم من عذابه ولا نصير يعني ينتصر لكم. وقوله تعالى ومن آيات الجوار يعني السهم في البحر كالأعلام يعني كالجبال. قال محمد ذكر ابن مجاهد أن نافعا قرأ الجواري بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف. إن يشأ يسكن الريح فيضلل أي يعني السفن طواكب يعني سواكب على ظهره على ظهر البحر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أي لكل مؤمن. أو يوبقهن يعني يغرقهن يعني السفن بما كسبوا يعني بما عملوا يعني أهل السفن. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا يعني يجحدونها ما لهم من محيص أي ملجأ يلجؤون إليه من عذاب الله. قال محمد يقال حاص عن الشيء تنحى عنه، وتقرأ ويعلم برفع الميم، وتقرأ بالنصب، وقراءة نافع بالرفع. فما أوتيتم من شيء يعني مشركين فمتاع الحياة الدنيا يعني ينفذ ويذهب، وما عند الله خير وأبقى يعني الجنة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أي ويجتنبون الفواحش، وإذا ما غضبهم يغفرون أي يغفرون للمشركين، وهو منسوخ نسخه القتال وصار ذلك العفو بين المؤمنين. والذين استجابوا لربهم أي آمنوا وأقاموا الصلاة، كان في الصلاة يوم نزلت هذه الآية ركعتين غدوة وركعتين عشية قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وأمرهم شورى بينهم في تفسير الحسن أي يتشاورون. ومما رزقناهم ينفقون ولم يكن يومئذ شيء مؤقتا، والذين إذا أصابهم البغي يعني بغى عليهم المشركون فظلموهم هم ينتصرون بألسنتهم لم يكونوا أمروا بقتالهم يومئذ. وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني ما يسيء إليهم المشركون أن يفعلوا بهم ما يفعلونهم. قال محمد قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فالأولى سيئة في اللفظ والمعنى والثانية سيئة في اللفظ وعاملها ليس بمسيء ولكنها سميت سيئة لأنها مجازاة لسوء على مذهب العرب في تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان من سببه. فمن عفى وأصلح أي فمن ترك مظلمته فأجره يعني ثوابه على الله إنه لا يحب الظالمين يعني المشركين. ولمن انتصر بعد ظلمه يعني بعدما ظلم فأولئك ما عليهم من سبيل أي من حجة. إنما السبيل عن الحجة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق يعني بكفرهم وتكذيبهم أولئك لهم عذاب أليم يعني موجع. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور وهذا كله منسوخ فيما بين وبين المشركين نسخه القتال أما له من ولي من بعده يعني من بعد الله يمنعهم من عذاب الله. وترى الظالمين يعني المشركين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد يعني إلى الدنيا من سبيل فنؤمن. وقوله تعالى وترى ينظرون من طرف خفي يسارقون النظر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة خسروا أنفسهم أن يغنموها فصاروا في النار وخسروا أهليهم من الحور العين. وقد فسرناه بسورة الزمر ومن يضلل الله فما له من سبيل يعني إلى الهدى. استجيبوا لربكم أي آمنوا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له يعني يوم القيامة أي لا يرد أحد بعدما حكم الله به وجعله أجلا ووقتا. وما لكم من نكير أي نصير فإن أعرضوا أي لم يؤمنوا فما أرسلناك عليهم حفيظا تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها إن عليك إلا البلاغ وليس عليك أن تكرههم وقد أمروا بقتالهم بعد. وإن إذا نقل الإنسان عن المشرك منا رحمة وهذه رحمة الدنيا وما فيها من الرخاء والعافية فرح بها كقوله وفرحوا بالحياة الدنيا لا يقرون بالآخرة. وإن تصبهم سيئة من ذهاب مال أو مرض بما قدمت أيديهم يعني عملت فإن الإنسان كفور يعني المشرك ليس له صبر على المصيبة ولا حسبة لأنه لا يرجو ثواب الآخرة. قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا يعني الجواري ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم يعني يخلط بينهم. قال محمد المعنى يجعل بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا. تقول العرب زوجت إبلي إذا قرنت بعضها إلى بعض وزوجت الصغار بالكبار إذا قرنت كبيرا بصغير وهو الذي أراده مجاهد. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب فكان موسى ممن كلمه الله وراء حجاب أو يرسل رسولا يعني جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. قال محمد قيل إلا وحيا يعني إلهاما وتقرأ أو يرسل بالرفع والنصب فمن قرأها بالنصب فالمعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحي أو أن يرسل ومن قرأ بالرفع فالمعنى أو هو يرسل. وكذلك أوحينا إليك روحا يعني القرآن من أمرنا. قال محمد معنى روحا أي ما يهتدي به الخلق فيكون حياة من الضلال. ما كنت تدري أي قبل أن نوحيه إليك ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه يعني القرآن نورا أي ضياء من الظلمة وإنك لتهدي يعني لتدعو إلى صراط يعني طريق مستقيم صراط الله أي طريق الله ألا إلى الله تصير الأمور يعني أمور الخلائق. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحقيقة الآيات التي مرت معنا يعني تحتاج إلى عدة وقفات كثيرة. أولا قول الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده افتتاحيتها بقول الله دل على الاختصاص وأنه المنفرد سبحانه وتعالى بالرزق والتدبير. الله لطيف بعباده يقول هنا المؤلف فبلطفه ورحمته خلق الكافر ورزق وعوفي وأقبل وأدبر. طيب ما معنى اللطيف؟ اسم اللطيف هو من أسماء الله العجيبة واللطيف يحتمل معنيين أو يطلق على معنيين. المعنى الأول اللطيف الذي بمعنى اللطف وهو الدقة. فالله سبحانه وتعالى لطيف لطيف، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي لا تدركه الأبصار، اللطيف الذي سبحانه وتعالى يعني دقيق. يقال هذا شيء لطيف إذا كان دقيقا. واللطيف أيضا من معانيه الذي يسوق للعبد الرزق من حيث لا يشعر، كما قال يوسف عليه السلام قال إن ربي لطيف لما يشاء. فاللطيف هنا الذي يسوق الرزق لعباده، فتقول ربنا سبحانه لطيف لطيف، يعني إذا كان يأتي بالشيء من غير لا تشعر يأخذك في المضايق وينجيك، تقول الله لطف بنا سبحانه. هنا شوف قال لطيف بعباده، ثم بين لك لطفه فقال هو الذي يرزق من يشاء، يسوق لك الرزق من حيث لا تشعر. طيب يقول شوف قال لطيف بعباده، كلمة عبادة عامة للمؤمن والكافر يعني بخلقه، ولذلك المؤلف فسر قال الكافر يرزق من يشاء، يرزق المؤمن والكافر وهو القوي العزيز، يعني بقوته وعزته لطف بعباده وساق لهم الأرزاق. طيب ثم لما بين لك أن المؤمن والكافر الله يعطيه الدنيا، الله يعطيها المؤمن والكافر، أما الآخرة والعمل الصالح فلا يعطيه إلا من يحب، وذلك قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ونعينه ونساعده ونوفقه، يعني والمراد بالحرث هنا العمل الصالح الذي الآن تحرثه أنت، ثم تجد يعني الآن وقت الحرث والزرع ثم وقت الحصاد يوم القيامة. قال شبه العمل الصالح بالحرث، فأن الآن الدنيا هي وقت الزرع والحرث ثم في الآخرة يأتي الحصاد. يقول من يزرع ويحصد، من يزرع ويحرث الأرض فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه، إذا كان يريد الآخرة يوفقه، ومن يريد الدنيا الله يعطيه على قدر ما كتب له، نؤتيه منها ما له نؤتيه منها على قدر على ما كتب الله له، أما في الآخرة ليس له حظ، ليس له حظ هذا الكافر. طيب قال أم لهم شركاء، أي بل لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، من الدين يعني هؤلاء الكفار جعل لهم شركاء معبودات من دون الله وأصنام وكفار وأيضا من شياطين من الجن وشياطين من الإنس، يشرعوا لهم شرائع والله لم يأذن لهم بهذا، وإنما الله أذن بشريعته فقط ورسالته. يقول لولا كلمة سبقت من ربك أن الله يؤجل العذاب، لولا كلمة الفصل وأن الله قدر لهم أن يفصل بينهم يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا، وأهلك من يستحق الهلاك وينجي الله من ينجيه. ثم سبحانه وتعالى يصف حالهم في الآخرة، يقول ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، يقول يوم القيامة الظالمون إذا جاء يوم القيامة خائفون وجلون من أعمالهم السيئة مما كسبوا، وهذه الأعمال واقعة بهم لأن الله سيجازيهم عليها، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضات الجنات يتنقلون من روضة إلى روضة، والروضة هي المكان الفسيح الواسع المخضر كما في الدنيا، فهم في روضات في الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، قال ذلك هو الفضل الكبير الذي ليس فوقه فضل، وعطاء عظيم. مقارنة بين حال الكفار وحال المؤمنين في هذه السورة يتكرر، فريق في الجنة وفريق في السعير، دعوة إلى الإيمان والتحذير من الشرك والكفر، كل هذا تدور عليه السورة. قال الله سبحانه وتعالى ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا، يقول هذا الفضل وهذه الروضات هي بشارة من الله سبحانه وتعالى لمن؟ قال الذين آمنوا المؤمنين الذين يعملوا الصالحات، هذه بشارات لهم في الدنيا يخبرهم الله بهذه البشارات، ثم هذه البشارات تأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم المكلف ب إبلاغ رسالته والذي لا يطلب من الناس الأجر، يقول قل لهم لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى. وهذا خطاب لأهل مكة وتذكير بأن محمد صلى الله عليه وسلم بينه وبين كل يعني كل بيت وكل يعني قبيلة من في أهل مكة إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل فيهم وبينهم وبينه علاقة. فأهل مكة يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفوا وله بينهم وبينهم قرابة. فيقول أدعوكم ولا أطلب منكم أجر إلا أنني أحث نفسي على دعوتكم لأن بيني وبينكم قرابة، فقدروا وعظموا هذه القرابة لتكن يعني هذه يعني كيف قال إلا المودة في القربة إلا لأجل المحبة في القربة، فيعني قدروا ما أنا ما قدروني بسبب القرابة. ثم قال سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة أي يكسب نزد له فيها حسنة، يقول نضاعف له الحسنات لأن الله سبحانه وتعالى غفور وشكور، يغفر الذنوب ويشكر أن يجازي القليل بالكثير سبحانه وتعالى. ثم تعود الآيات إلى موقف الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعوهم ولا يطلب منهم الأجر ويذكرهم بالقربة التي بينهم وبينه. قال أم يقولون بل يقولون افترى على الله كذبا، يدعون هؤلاء الكفار أن محمد يكذب على ربه. قال الله سبحانه وتعالى تهديدا إن يشاء الله يختم على قلبك يا محمد، لو كذبت على الله وافتريت عليه ختم الله على قلبك، ويمحو الله الباطل أي أن الله سبحانه وتعالى يزيل الباطل ويحق الحق بكلماته وأنت على الحق. المؤلف وقف عند كلمة ويمحو الباطل لأنها رسمت بدون واو، وهي وغيرها كقوله تعالى يوم يدعو الداعي وغيره ويدعو الإنسان، هذه فيها كثير يعني فيها أشياء رسمت هكذا حذفت فتثبت هكذا ويمحو، ويوقف على الحاء ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته أي يحكم بحكمه العدل، إنه عليم بذات الصدور، وأن الله سبحانه وتعالى الذي يحكم بالعدل هو الذي يقبل توبة من تاب، وكأنه فيه إشارة إلى الحث على التوبة ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى، ويستجيب الذين آمنوا، أن الله يستجيب، الذي يستجيب هو الله، يستجيب لمن؟ يستجيب للمؤمنين ويقبل توبتهم ويقبل عملهم، يستجيب ويزيدهم من فضله سبحانه، هو الذي يستجيب وهو الذي يزيدهم من فضله. أما الكفار فقد أعد الله لهم العذاب الشديد. يبين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعني الرزق في الدنيا، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل بقدر ما يحتاج الناس إليه، وأنه لو فتح عليهم باب الرزق لكان ذلك سببا في ظلمهم وبغيهم بعضهم على بعض، ولكن من حكمته سبحانه وتعالى ينزل الأرزاق على قدر ما يحتاج الناس إليه بحكمته. قال لو بسط الله الرزق ووسع عليهم لبغوا في الأرض وظلم بعضهم بعضا، ولكن حكمته ينزل بقدر ما يحتاج الناس إليه. لماذا؟ لأن الله خبير بصير، وهو سبحانه وتعالى الذي ينزل الغيث يعني المطر عند ما يحتاج الناس إليه بعدما يقنطوا يعني ويصل إلى درجة القنوط واليأس يأتي الفرج، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. تجد الناس يحتاجون الماء ثم يدعون ربهم فلا يأتيهم الغيث حتى يصل بهم الأمر إلى القنوط واليأس فيأتي الفرج، كما قال سبحانه وتعالى قال وهو الذي يرسل الرياح يعني من بعد ما قنط وينشر رحمته. قال هنا ويعني ينزل غيثا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي، ولي حميد، ولي يتولى عباده ويرزقهم، وحميد سبحانه عظيم محمود على أفعاله. طيب بعد ذلك تأتي الآيات يعني تطول الآيات حقيقة، وأنا الحقيقة يعني ونحن نعيش مع هذه السورة العظيمة وهي تحتاج منها إلى عدة وقفات، ولا نريد يعني الإسراع فيها، تحتاج منا إلى تأمل إلى وقفات. فلعلنا نقف عند الآية 29 وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن آياته، لأن ستتحدث السورة عن الآيات الدالة على وحدانيته جل جلاله، عدة آيات، والله سبحانه يبين أنه هو الواحد وهو الملك وهو الرزاق سبحانه وهو المتصرف في الكون، وهذه آيات الكونية دالة على وحدانية. كل هذه تأتي الآيات، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله. في اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده، وهي الآية 29. الله الموفق والهادي لسواء السبيل، صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.